جهاد وأم بالثبات في هذا الجهاد. سقطت الراية الآن ما في أحد يحملها من الفاصلة، ما كلف أحد يحملها. تمزق أمر جيش المسلمين وبدأ المسلمون يفرون من كل مكان، هربوا. يقول أبو رافع رضي الله عنه يقول: فوالله لهي هزيمة ما رأيت مثلها قط، ووالله ما أجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض، ما في اثنين مع بعض، كل واحد لوحده. وحدث في الهزيمة في المسلمين وبدأ الناس يفرون، يتركون أرض المعركة. في هذه اللحظة يتحرك بطل من الأبطال، هو ثابت بن أقرم رضي الله عنه، من الذين شهدوا بدر، فيتقدم حتى يصل إلى الراية فيحملها. راية المسلمين، من يحمل الراية في مثل هذا الموطن؟ هؤلاء كانوا يحملون الراية وحولهم الحراسة المشددة، هذا الآن يحملها ليس معه أحد، ما في اثنين من المسلمين مع بعض. فحمل الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه، فبدأ الذين حوالي الراية لما شافوا الراية ترتفع بدأوا يقتربون، فكان من أول من وصل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فعندها ثابت بن أقرم دفع الراية في يد خالد، قال: خذها يا خالد. قال: يا ثابت، أنت أسن ومن أهل بدر، أنت أكبر مني سنا ومن أهل بدر. قال: خذها يا خالد، فوالله ما أخذتها إلا لك. هذا الأمر الآن ما هو أمر نقاش ومجاملات، هذا الأمر قتال عسكري يحتاج خبير وأنت الخبير. فخالد ما ناقش، ما هو موضوع النقاش، فأخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي، فتجمع الناس، شاف الراية ارتفعت مرة أخرى فبدأ الفارين يرجعون، وبدأ خالد فورا وزع الأوامر ينظمهم، فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم، جيش فار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات، من يفعل هذا؟ ثم إن خالد أمر بالهجوم، وبدأ الهجوم على الروم والغساسنة، فتعجبوا، جيش مهزوم ما يكتفي بهذا، ينقلب الأمر إلى هجوم. وبدأ القتل في الروم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصف المعركة، ما زال يصف المعركة. فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة، الناس استاءوا، سقطت راية المسلمين، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة. لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، الآن حمل وطيس، الآن بدأت المعركة. وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم إلى المساء مرة أخرى، ومقتلة في الروم. ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان، والروم ما هم مصدقين ايش اللي صار فيهم، بعد ما انتصروا قلبت المسألة الى هزيمة. ثم في هذه الليلة، الليلة السابعة من مؤتة، اعد خالد بن الوليد اعظم خطة انسحاب في التاريخ، ليس مثلها في التاريخ. ماذا فعل خالد في تلك الليلة؟ مجموعة امور طول الليل وهو يعمل على هذه الخطة. أولا أخذ الميمنة وجعلها في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وغير القلب والمقدمة والمؤخرة، كل واحد غير مكانه. ثم أمر بتغيير الرايات، الأعلام اللي كانوا يتجمعون حولها، كل الناس لهم راية، غير كل الرايات. ثم أخذ مجموعة من فرسان المسلمين وأعطاهم مجموعة من الأوامر وأرسلهم جهة المدينة، قال: اذهبوا حتى لا ترون ولا نراكم، واعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي، واستعد للمعركة في اليوم التالي. صار الصباح، تواجه الجيشان الروم، ولا وجوه جديدة ورايات جديدة، قالوا: احنا 3000 ما قدرنا عليهم، الان جاهم المدد، ايش حيسووا فينا؟ بينما هم كذلك خائفين، وإلا أول مجموعة من الفرسان، قسم الفرسان اللي أرسلهم إلى مجموعات، وإلا أول مجموعة من الفرسان قادمة، وأمرهم قال: تسيرون في أرض لها غبار. فلما مشوا في الأرض اللي لها غبار، من كثرة الغبار كأن جيش قادم، هم عدد قليل لكن من كثرة الغبار كأنه جيش، فلما اقتربوا على اوامر خالد هكذا امرهم قال اذا اقتربتم فكبروا، فكبر المدد، فكبر الجيش، فاسقط في يد الروم. قال وهذا بعد زيادة جايين، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، والروم قلوبهم تنخلع، ايش هذا ما ينقطعون جيش ورا جيش، 3000 ما قدرنا نعمل فيهم شيء. الان كل هؤلاء قادمين، طبعا هم اعداد قليلة لكن مع الغبار كانوا يظنونهم اعداد كبيرة جدا. عندها امر خالد بالهجوم، بدأ الهجوم في اليوم السابع. يقول ابو رافع رضي الله عنه يقول فوالله ما رأيت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده اشد منه، ما عمري رأيت قتال في هذه الشدة في حياتي. حتى تعرفون شدة القتال، في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه، يقول تكسرت في يدي يوم مؤتة يوم السابع، تكسرت في يدي 9 أسياف، سيوف حديث تتكسر على رؤوس بشر، 9 سيوف تتكسر في يد خالد. وكان رضي الله عنه، حتى تعرفون صفته وقتاله، كان نادر في القتال، كان يقاتل على فرس وكان طويلا جدا تصل رجلاه الى الارض، عملاق. وكان الوحيد هو والزبير بن العوام بين المسلمين الذين يقاتلون بسيفين، يقاتل باليمين واليسار في نفس الوقت، الناس تقاتل بسيف واحد وهو يقاتل بسيفين، ويوجه الفرس برجله، يحرك الفرس برجله رضي الله عنه. قتال عجيب ما في مثله. بدأ يقتل في الكفار وهجوم على الكفار. يقول أبو رافع رضي الله عنه حتى رأيت الروم والغساسنة يفرون، بدأ الفرار، بدأت الهزيمة، بدأوا ينسحبون من أرض المعركة من شدة الضرب الذي عليهم، والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا، حتى وصلوا إلى ملكهم ثيودور أخو هرقل كان يقود المعركة. واستمر القتال والمسلمين يذبحون فيهم. في هذه اللحظة أمر خالد بالانسحاب الشامل، وبدأ الجيش كله يتراجع. الروم إيش هذا، ناس منتصرين ينسحبون، الروم والغساسنة يفرون وهؤلاء بدأوا ينسحبون. فقالوا كمين، كمين هذا خدعة، لا أحد يهجم، اتركوه. بدأ خالد يتراجع مع الجيش. يا أخواني يا أخواتي، الانسحاب هو أخطر شيء على الجيوش. الجيش اللي ينسحب معرض لضربة قاصمة كما رأينا في كثير من أحداث التاريخ، أثناء الانسحاب تكثر الخسائر. فخالد يريد أن ينسحب بدون خسائر، فبدأ الجيش يتراجع ويتراجع كأنه ينتظر الروم يأتون. والروم الأوامر من ثيودور لا أحد يتحرك، اتركوهم. وتراجع خالد حتى وصلوا إلى المدينة ولم يقتل واحد في هذا الانسحاب. أول انسحاب وآخر انسحاب في التاريخ، في التاريخ ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد، فهذا من عظمته رضي الله عنه. ظل الروم ينتظرون ينتظرون ما في شيء، أرسلوا عيونهم ولا الجماعة واصلين المدينة، فانسحب جيش الروم والغساسنة. وصل الجيش إلى المسلمين إلى المدينة، وإذ بأهل المدينة وصلتهم الأخبار أن المسلمين نجوا من معركة مؤتة. خرج النساء والأطفال يستقبلون الجيش بالحجارة، يضربونهم بالحجارة. أول جيش يفر، أول جيش من المسلمين يفر، فأخذوا يضربونهم بالحجارة. فررتم في سبيل الله، فررتم في سبيل الله، والجيش متأذي. يقول واحد من الصحابة يقول ذهبت إلى المدينة بعد مؤتة فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولم تدخلني البيت، تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي. فانظروا إلى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الأخبار أمر بجمع الناس فقال: ليسوا الفرار بل هم الكرار إن شاء الله.